إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحي الله هذه الوجوه الطيبة المشرقة، وزكى الله هذه الأنفس، وشرح الله هذه الصدور، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل مني وإياكم صالح الأعمال، وأن يجمعنا في الدنيا دائما وأبدا على طاعته، وفي الآخرة مع سيد النبيين في جنته ومستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، إننا اليوم على موعد مع اللقاء الخامس عشر مع أئمة الهدى ومصابيح الدجى، تلك السلسلة الكريمة التي نقدمها لأبناء الصحوة خاصة وللمسلمين عامة، للعظة والعبرة من ناحية، ولتقديم القدوة الصالحة الطيبة من ناحية ثانية، ولتصحيح بعض حقائق التاريخ التي شوهت من ناحية ثالثة. أيها الأحبة، فأعيروني القلوب والأسماع لنعيش اليوم مع إمام من أئمة أهل العلم. فلئن كانت شمس النبوة قد أشرقت على بلاد العرب فبددت ظلام شركها وجعلت ليلها كنهارها، فإن الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين من بعدهم والأئمة المهديين والعلماء العاملين والدعاة الصادقين كانوا بمثابة النجوم التي تعلقت بتلك الشمس ودارت في فلكها ونهلت من نورها ونبعها. وإن تلك النجوم لا تزال وسوف لا تزال تشرق وتتألق وتنشر نورها على الدنيا، وإنه لمن واجبنا أن ننشر عبير سيرتهم على الدنيا كلها، وأن نتتبع أخبارهم، وأن نقدمهم للبشرية كلها مثلا عليا وقدوة طيبة. إنهم ورثة الأنبياء، إنهم معين الحكمة ونفع العلم ومصدر النور والهدى. إن العلماء هم الشموع التي تحترق لتضيء للأمة طريق ربها ونبيها صلى الله عليه وسلم. إن العلماء هم وعي الأمة الحر وفكر الأمة المستنير وقلب الأمة النابض بالحياة. بحياتهم تحيا الأمة، وبموتهم وذهابهم تموت الأمة ويضل الناس. كما أخبرنا بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عبد الله بن عمرو الذي رواه البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور الناس، ولكنه ينتزع العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يترك عالما، وفي رواية مسلم حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا شهادا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ولذا أحبتي في الله، ما الفخر إلا لأهل العلم، ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والكاهلون لأهل العلم أعداء، فخذ بعلم تعد حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. فنحن اليوم أيها الأحبة على موعد مع النسل الثاقب بين العلماء، مع الإمام المهدي والعالم المرضي الذي جمع بين تصحيح الرواية وتحقيق الدراية، الذي جمع بين تصحيح الرواية وتحقيق الدراية، وغاص على درر المعاني واستخرجها، وأسس قواعد العلم وأحكمها، وألف فرائده وأتقنها. إنه شيخ الإسلام والمسلمين، إمام المحدثين، وأبرز المتفقهين، وإمام دار هجرة سيد المرسلين، إنه مالك بن أنس بن مالك رضوان الله عليهم أجمعين. بعدما عشنا في اللقاء الماضي مع أولهم ومع أكبرهم سنا من الأئمة الأربعة، مع أبي حنيفة رحمه الله تعالى، فإننا اليوم على موعد مع إمام دار الهجرة، مع الإمام مالك رحمه الله وطيب الله ثراه. أحبتي في الله، تعالوا معي سريعا لنعيش مع حياة هذا النجم الثاقب بين أهل العلم ومع هذا الإمام الكبير. فلقد ولد إمامنا سنة 93 للهجرة على أصح الأقوال في مدينة الخير وطيبة الهدى، في مدينة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى على أي مسلم فضلا عن العلماء والدعاة وطلبة العلم ما لمدينة المصطفى من خير وبر وفضل وبركة ورحمة، فهي حرم الله ومستقر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومهبط الوحي، ومعدن الرسالة، ومعين الهدى والسنة والنور، وبها تربة الحبيب المصطفى، وفيها قبره الشريف، وبها ذاته الكريمة بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، لا يدخلها الطاعون ولا الدجال أبدا. وإليها يأرث الإيمان كما تأرث الحية إلى جحرها. حرمها الحبيب المصطفى ودعا إليها بضعفي البركة، بضعف البركة التي دعا بها إبراهيم لمكة ولأهل مكة. ففي الحديث الذي رواه الإمام مسلم والإمام مالك في الموطأ وابن ماجة في السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإن إبراهيم قد دعا لمكة، وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معك، وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك إبراهيم لمكة ومثله معه. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم ومالك في الموطأ من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم حبب إلينا المدينة، اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم صححها وبارك لنا في صاعها ومتها. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم ومالك في الموطأ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إن إبراهيم قد حرم مكة وإني أحرم المدينة ما بين لابتيها. فهي بلد الله الحرام بعد بلد الله الحرام مكة، زادهما الله تشريفا وتكريما وتعظيما، وزادهما الله أمنا واستقرارا وأمانا وسائر بلاد المسلمين. في هذه المدينة الخيرة وفي هذه البيئة الطاهرة بفضل الله ثم ببركة دعاء المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت الدين في المدينة واستقر، ومنها على سائر الأقطار انتشر. وكانت المدينة محطا لكبار أهل العلم، وتواترت فيها السنة القولية والفعلية خاصة، نقلها جيل عن جيل وخلف عن سلف. وفي هذه البيئة، في بيئة العلم، بيئة الخير، بيئة البركة والفضل، نشأ إمامنا مالك بن أنس رحمه الله تعالى. وبدأ مالك يطلب العلم في سن مبكرة، في سن مبكرة جدا، على أيدي هؤلاء الأعلام الكبار. حتى قيل إن مالكا طلب العلم على نحو 100 شيخ من الشيوخ الكبار والأئمة الأعلام، كمحمد ابن شهاب الزهري رحمه الله تعالى، الذي روى له الإمام مالك في الموطأ 132 حديثا، وكربيعة ابن أبي عبد الرحمن الذي قال عنه مالك بعد موته: لقد ذهبت حلاوة الفقه بعد موت ربيعة. وكنافع مولى عبد الله بن عمر الذي كان يلقب حينئذ بفقيه أهل المدينة، والذي لازمه الإمام مالك ملازمة شديدة، وروى عنه في الموطأ 80 حديثا، وكان أهل الحديث يلقبون يسمون رواية مالك عن نافع عن ابن عمر بالسلسلة الذهبية، لجلالة وقدر هؤلاء الرواة الثقات الكبار جميعا. مالك عن نافع عن ابن عمر، إنها السلسلة الذهبية عند أهل الحديث. وغير هؤلاء وغير هؤلاء طلب العلم مالك على أيديهم. وفي فترة قليلة وجيزة أيها الأحباب، ولعل ذلك هو السبب الرئيسي الذي اختلف فيه عند بعض أهل العلم، ما الذي لم يجعل مالكا يرحل لطلب العلم كغيره من العلماء؟ فمن المعلوم أن الإمام مالك لم يرحل لطلب العلم، مع أن الرحلة لطلب العلم كانت من مقومات العالم، لا سيما إن كان من المحدثين. وبالرغم من ذلك لم يرحل مالك لطلب العلم، لماذا؟ لأن المدينة كانت تزخر بالعلماء الأعلام وبالأئمة الكبار وبالشيوخ الكبار من أهل العلم والخير والفضل. وكان مالك يرى أن أصل العلم هو علم أهل المدينة، وأن أصل الرواية هي رواية أهل المدينة، فلماذا يرحل عن المدينة وقد حباها الله بهذا الكم الكبير من أهل العلم والفضل والخير؟ ولذا أحبتي في الله، في أعوام قليلة جدا لفت مالك جميع الأنظار إليه، فلقد جلس في 17 من عمره ليدرس العلم للناس. في فترة قليلة، في 17 من عمره، لفت إليه جميع الأنظار، ونظر إليه جميع الشيوخ الكبار على أنه إمام أهل المدينة في الغد القريب. وفعلا أيها الأحباب، انتشر علمه وظهر فضله وعلت منزلته، وانتشر صيته في الأمصار وذهب علمه في الأقطار وضربت إليه أكباد الإبل وارتحل الناس إليه من كل مصر وأتى إليه الناس من كل قطرة. وهكذا في فترة وجيزة شهد له شيوخه وعلماؤه من الأئمة الكبار المعروفين، شهدوا له بالخير والعلم والفضل وأذعنوا له بالإمامة، ومتع الله المسلمين بحياته وبقائه. فمكث الإمام مالك يبدي الناس ويدرس الناس أكثر من 70 سنة، أكثر من 70 سنة. روى عنه في هذه المدة كم غفير من أهل العلم الكبار سمعوا منه ورووا عنه الحديث، جم كبير وجم غفير من الأئمة الكبار من أهل العلم. أذكر على سبيل المثال، أذكر منهم الإمام سفيان بن عيينة والأوزاعي وعبد الرحمن بن مهدي شيخ الإمام أحمد، ويحيى بن يحيى النيسابوري شيخ الإمام مسلم، وقتيبة بن سعيد شيخ الإمام البخاري والشافعي، وأبو حنيفة مع أنه كان يكبره سنا، وروى عنه هارون الرشيد وعمر بن عبد العزيز وعبد الله بن المبارك والفضيل بن عياض وغيرهم، حتى قال أهل العلم لقد سمع من مالك وروى عنه الحديث أكثر من 1000 شيخ، أكثر من 1000 شيخ سمع من مالك وروى عنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووالله يا أحباب، لو لم يكن من حسنات مالك إلا الشافعي لكفى، فإن الشافعي هو تلميذ الإمام مالك، حتى قال الشافعي قولته الكبيرة الخالدة: ليس أحد أمن علي في دين الله من مالك بن أنس، ليس أحد أمن علي في دين الله من مالك بن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. وأثنى عليه كبار الأئمة والشيوخ والعلماء من أساتذته وشيوخه وطلبة علمه الذين انتقلوا يوما ما ليجلسوا بين يديه وهم شيوخه ليرووا عنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فلقد فاق الإمام مالك أقرانه، وساد الإمام مالك على جميع أقرابه، بل وفاق شيوخ أهل زمانه وجلسوا بين يديه ليروا عنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. حتى قال حماد بن سلمة لما جاءه رجل يسأله في مسألة قد اختلف فيها الناس، قال حماد لهذا الرجل: يا أخي، إذا أردت السلامة لدينك فسل عالم المدينة، إذا أردت السلامة لدينك فسل عالم المدينة وصر إلى رأيه فإنه حجة وإن مالكا هو إمام الناس، فصر إلى رأيه فإنه حجة وإن مالكا هو إمام الناس. وقال عنه الإمام سفيان بن عيينة: ومن هو سفيان رحمه الله؟ قال: ومن نحن إلى جوار مالك. يقول سفيان: ومن نحن إلى جوار مالك، ولقد كنا نتتبع آثاره، فإن وجدناه روى وكتب عن شيخ من الشيوخ كتبنا نحن عن هذا الشيخ، وإن وجدنا مالكا قد أعرض عن شيخ أعرضنا عنه وتركناه. وقال عنه إمام أهل السنة الإمام أحمد، قال: رحمة الله على مالك بن أنس. انظر ماذا يقول أحمد: إن القلب والله ليسكن إلى حديثه وفتياه، إن القلب ليسكن إلى حديثه وفتياه، وإن مالكا عندنا حجة لأنه كان شديد الاتباع للآثار التي تصح عنده. وقال عن الإمام مالك: الإمام الليث بن سعد فقيه أهل مصر في زمانه، قال: علم مالك علم نقي، وعلم مالك أمان لكل من أخذ به. وقال عن الإمام مالك الإمام البخاري إن مالكا كان إماما، وقال عن الإمام مالك الإمام الشافعي تلميذه وأقرب الناس إليه، قال الشافعي عن مالك إذا جاءك الحديث من مالك فشد به يدك، وقال عنه الشافعي مالك أمير المؤمنين في الحديث، وقال عنه عبد الله بن المبارك قال عنه والله ما رأيت أحدا أشد تعظيما لحديث رسول الله من مالك بن أنس. ولو استقرت في أقوال أئمة الجرح والتعديل وعلى رأسهم يحيى بن سعيد بن القطان، يحيى بن سعيد القطان رحمه الله تعالى الذي قال في مالك مالك أثبت القول، مالك أثبت القول، وهذه أعلى درجات التعديل كما هو معلوم عند أهل هذا الفن الشريف. مالك أثبت القول ومالك رحمة من الله لهذه الأمة. نعم أيها الأحبة، هذه بعض أقوال الشيوخ الكبار وأئمة الجرح والتعديل في هذا النجم الساقط وفي هذا الإمام العلم الكبير الكبير. وتعجبون أيها الأحبة إذا علمتم أن مالكا رحمه الله تعالى لم ينل هذه المكانة العالية عند أهل العلم فحسب، وإنما بلغ مالك مكانة عالية عند الخلفاء والأمراء. وليس بالضرورة أن يتهم كل عالم يدخل على الخلفاء والأمراء، ولذلك اتهم مالك بهذا، فلما قيل له إنك تدخل على السلاطين فقال مالك رحمه الله تعالى ومن يتكلم بالحق، ومن يتكلم بالحق أي من يقول قولة الحق إن لم أقلها أنا. فليس بالضرورة أيها الأحبة أن نطلق ألسنتنا بالتجريح والسلق الشديد لكل من يدخل على ذو السلطان، فإن لهؤلاء العلماء الأعلام إن لهم وجهات، إن لهم من وجهات النظر، من وجهات النظر ومن البعد الدقيق العميق ما قد يخفى على كثير من أبناء الأمة. ولذا فينبغي أن نحفظ ألسنتنا وأن لا نطلق لها العنان لتأكل لحوم علمائنا ودعاتنا، فإن لحوم العلماء مسمومة كما ذكرت في اللقاء الماضي. وهكذا أيها الأحبة نال مالك المكانة السامقة العالية عند العلماء بل والخلفاء والأمراء، كانوا يستضيئون برأيه ويأخذون بمشورته. بل تعجبون أن خليفة المسلمين أبا جعفر المنصور ذهب إلى مالك يوما من الأيام وقال يا مالك إني أعزم على أن آمر بموطئك أن ينسخ وأن أرسل بنسخة لكل مصر من أنصار المسلمين وأن ألزمهم به وأن لا يأخذوا إلا به ويدعوا غيره. إلى هذا الحد يريد أن يلزم الناس بكتاب مالك وبموطأ الإمام مالك. أتدرون ماذا قال هذا الإمام الكبير المتواضع؟ قال يا أمير المؤمنين إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد انتشروا في الأمصار، وقد سمع الناس منهم أحاديثا، وروى الناس عنهم روايات، وقد أخذ كل ناس بما سبق إليهم وعملوا به، ورد الناس عما قد اعتقدوه أمر شديد، ولذا فأرى أن تترك الناس على ما هم عليه، أرى أن تترك الناس على ما هم عليه. فقال له أبو جعفر المنصور والله أو لعمري لو طاوعتني لأمرت الناس بذلك. هذا هو الإمام مالك يريد الخلفاء، بل وقيل له ذلك من هارون الرشيد، وقيل له ذلك من المهدي كما روى ذلك الإمام الطبري. وبالرغم من ذلك أيها الأحباب فإن أعظم درس أريد أن أقدمه للعلماء ولطلبة العلم فضلا عن دونهم من طويلب العلم ومن كل من يريد أن يتعلم، أقدم لهم هذا الدرس الغالي وهو أقوال للإمام، أقوال للإمام لهذا الإمام العلم. من أعظم أقواله قوله لا أدري. إمام ينال هذه المكانة عند العلماء والأمراء. أقول لكم من أعظم أقواله لا أدري. فلقد قال عبد الرحمن السبهدي شيخ الإمام أحمد: كنا ذات يوم عند الإمام مالك فجاءه رجل وقال، وقف في مجلس علمه، وكان الناس يتزاحمون ويتضاربون على مسجد الإمام مالك. جاءه رجل ووقف على مسجد علمه والإمام بين طلابه أو إن شئت فقل بين شيوخه وأساتذته يلقي ويروي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل: يا أبا عبد الله. قال: نعم. قال: لقد جئتك من مسيرة 6 أشهر. مشى الرجل 6 أشهر على ظهر دابته، لم يركب طيارة ولا سيارة مكيفة، بل ولم يتكاسل. فإننا نرى كثيرا من المسلمين قد يأتيهم العالم إلى محلتهم، ومنهم من يتكاسل أن يذهب إليه وأن يجلس بين يديه. هذا يأتي من مسيرة 6 أشهر ويقف ويقول: لقد حملني أهل بلدي مسألة لأسألك فيها. فقال الإمام مالك: ما شاء الله، سل. أتى 6 أشهر، سل. فسأله الرجل عن مسألته ولم تذكر الرواية تلك المسألة. فنظر الإمام مالك بعدما انتهى السائل من سؤاله وقال: لا أدري، لا أحسن جواب مسألتك. فبهل الرجل وقال: أتيتك مسيرة 6 أشهر وأهل بلدي ينتظرونني وأنت تقول لا أحسن جواب مسألتك، فماذا أقول للناس إذا ما رجعت إليهم؟ فقال مالك: قل لهم. قال مالك بن أنس: لا أحسن الجواب. قل لهم. قال مالك بن أنس: لا أحسن الجواب. إلى كل عالم، إلى كل طالب علم، إلى كل طويل بعلم أن يتعلم هذا الدرس الكبير الكبير الكبير. وقال تلميذه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لقد صحبت مالكا فسئل عن 48 مسألة، فقال: في 32 منها لا أدري. فقال: في 32 منها لا أدري. لم يقل أدري، وإنما قال لا أدري. ولذا أيها الأحبة، إن أعظم درس أقدمه في لقائنا مع هذا الإمام الجليل هو هذا الدرس، أن يتعلم العالم والداعية وطالب العلم أن يقول لا أدري، لا يستحي ولا يتحرج. فإن القول على الله بغير علم مجلة شائرة فاجرة، وهي عتبة خطيرة فاجرة. لا تقل على الله بغير علم. فإننا نرى كثيرا من الناس في الحج، في المساجد، في كل زمان وفي كل مكان لا يتورع عن الفتية ويتجرع على القول على الله جل وعلا بغير علم. وما ابتليت والله الأمة بمثل هذا الصراط النكد من الخنفشاريين الذين تكذبوا قبل أن يتحصرموا، وادعوا العلم قبل أن يتعلموا، وأجابوا على الناس قبل أن ينهي الناس أسئلتهم. فإننا نرى الآن صنفا قد يجيب السائل على سؤاله قبل أن ينتهي السائل من طرح السؤال، سبحان الفتاح العليم. ونرى كثيرا من الناس قد يجيب على كثير من المسائل التي والله لو عرضت واحدة منها على عمر بن الخطاب على فاروق الأمة لجمع لها أهل بدر كلهم، لجمع لها أهل بدر كلهم. يجمع عمر لهذه المسألة الصحابة ليستشيرهم، ومن الناس من يجيب بغير تورع ويستحي أن يقول الناس عنه إنه لا يعلم. يا أخي، قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالها الصحابة من بعده، وقالها أئمة أهل العلم. جاء رجل إلى عبد الله بن عمر فسأله وقال: يا عبد الله، أترث العمة؟ قال: لا أدري، اذهب إلى العلماء فاسألهم. فضرب الرجل كفا على كف وانطلق وهو يقول: أنت تقول اذهب إلى العلماء فاسألهم؟ قال: نعم. فلما انصرف الرجل قبل ابن عمر يد نفسه وقال: نعم ما قال أبو عبد الرحمن، سئل عما لا يدري فقال لا أدري، سئل عما لا يدري فقال لا أدري. ووالله ما ابتليت الأمة بمصيبة أكثر من ابتلائها بهذا الصراط النكد من الخنفشاريين الذي يفتي في كل شيء ويقول في اي شيء ولا يتورع ان يقول لا ادري. ومن اعجب ما قرأت في هذا وقد ذكرت به قبل ذلك ان رجلا كان يفتي الناس في كل شيء ويجيب على اي مسألة, فاراد الناس ان يبينوا, فاراد بعض اهل الخير ان يبينوا للناس خطرة, فذهبوا اليه وقد اختلقوا كلمة لا اصل لها, وذهبوا اليه في مجلس علمه وقالوا يا شيخ ما تقول في الخنفشار, لذا اسمي هذا الطراف باضطراف النكد من الخنفشاريين نسبة الى هذا السؤال. قيل له ما تقول في الخنفشار, كلمة لا اصل لها, جاءوا بكل حرف باول حرف من اسم كل واحد منهم وسألوه ما تقول عن الخنفشار, كلمة مولدها منذ دقائق لا اصل لها في قواميس اللغة على ظهر الارض, ولكن الرجل يعلم ما تحت الارض وما فوق الارض. ما تقول في الخنفشار؟ قال نعم, الخنفشار نبت طيب الرائحة ينبت في اطراف اليمن, حتى لا يذهب احد ولا يبحث عنه, ينبت في اطراف اليمن اذا اكلته الابل عقد لبنها, كما قال الشاعر اليمني يستدل بالشعر, لقد عقلت محبتكم فؤادي كما عقد الحليب الخنفشار, وقال في الخنفشار ابو داود كذا وكذا, وقال فيه فلان كذا وكذا, واخيرا قال وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم, فقام اليه احدهم وقال اسكت يا كذاب, كذبت على هؤلاء جميعا فلا تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقول والله ما ابتليت الامة بمثل ابتلائها بهذا الطراف النكد من الخنفشاريين الذين تسببوا قبل ان يتحطرموا وادعوا العلم قبل ان يتعلموا. ورحم الله الغزالي صاحب الاحياء حيث يقول لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف, لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف. هذا درس يعلمنا اياه امامنا وقدوتنا الامام مالك صاحب هذه المكانة السامقة العالية بين العلماء والامراء والخلفاء, يعلمنا ان نقول لا ادري والله لا احسن الجواب. وهكذا ايها الاحبة يحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الامام الترمذي وابن ماجه والبيهقي وصحح الحديث شيخنا الألباني في صحيح الترغيب والترهيب, أنه صلى من حديث كعب بن مالك أنه صلى الله عليه وسلم قال من تعلم العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف به وجوه الناس إليه فهو في النار, فهو في النار. ومن أقوال الإمام الجميلة التي صارت أصلا كبيرا من أصول أهل السنة والجماعة, جاءه رجل فقال يا أبا عبد الله, قال تعالى الرحمن على العرش استوى فكيف استوى؟ فغضب الإمام وعلاه العرش ونظر إليه وقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة, وما أراك إلا صاحب بدعة أخرجوه. وصارت قولة الإمام أصلا من أصول أهل السنة والجماعة في مبحث خطير من مبحث الأسماء والصفات, في مبحث خطير من مباحث العقيدة ألا وهو مبحث الأسماء والصفات. هذا الباب الخطير الجليل الذي كم ظلت فيه أفهام وكم ظلت فيه أقلام, نقول ما قاله الإمام مالك نحن نؤمن بأسماء الكمال وصفات الجلال كما وردت في القرآن والسنة ونمرها صريحة من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تنقيص. ومن أقوال الإمام الجميلة قوله إن هذا العلم دين, إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. ومن أقوال الإمام الجميلة كل يؤخذ منه ويرد عليه إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد جلسة الاستراحة ألخص لكم في عجالة سريعة ما كررناه كثيرا في هذه الخطبة وفي هذا اللقاء من قولنا كتاب الإمام مالك الموطأ, لنتعرف في عجالة سريعة عن هذا الموطأ الذي أراد بعض الخلفاء أن يلزموا الناس به. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا أيها الأحبة، يحسن بنا ونحن نتكلم عن الإمام مالك، ولا أريد أن أطيل أكثر من ذلك، فإن الحديث عنه يطول جدا. أقول يحسن بنا أن نقدم لحضراتكم نبذة مختصرة صغيرة سريعة عن هذا الكتاب الجليل الذي أراد بعض الخلفاء أن يلزم الناس به، ألا وهو كتاب الموطأ. فمن المعلوم أننا جميعا نسمع عن موطأ الإمام مالك، وقل من يعرف عنه الشيء الكثير. أقول ابتداء، سمي الموطأ بالموطأ لأمرين. الأول أنه وطأ، أي سهل ويسر به حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فسمي بالموطأ. الأمر الثاني أنه عرضه على 70 فقيها من فقهاء أهل المدينة فواطؤوه على صحته، فسمي بالموطأ. والموطأ كتاب يشتمل على كم كبير من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة وأقوال التابعين وأهل العلم من بعدهم، ويشتمل الموطأ على البلاغات لا على الأحاديث المسندة وفقط، وإنما يشتمل على الأحاديث المسندة وعلى الأحاديث المرسلة وعلى الأحاديث المنقطعة وعلى البلاغات. والبلاغات أن يقول مالك بلغني كذا وكذا، وكل كلمة من هذه الكلمات أعلم أنها تحتاج إلى شرح وتفصيل، والمجال والوقت لا يتسع لذلك. أيضا من خصائص الكتاب الموطأ أن الإمام مالك كتبه في 40 سنة، كتبه في 40 سنة، ولذا قال الشافعي قولته الجميلة: لا يوجد على ظهر الأرض كتاب بعد كتاب الله أصح من كتاب الإمام مالك. قال الحافظان الذهبي وابن الصلاح: قال الشافعي قولته هذه قبل أن يؤلف الصحيحان، فإن الصحيحين هما أصح الكتب أو أصح الكتب بعد كتاب الله جل وعلا. لماذا؟ لأن التحقيق أن موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى يشتمل على بعض الأحاديث الضعيفة، سواء كانت مسندة أو مرسلة أو منقطعة أو حتى في البلاغات، وهذا ما حققه بعض أهل العلم. هذه نبذة صغيرة سريعة عن الموطأ، وقد روى الموطأ عن الإمام مالك خلق كثير، وكذا شرحه جمع كبير من أهل العلم. رحم الله الإمام مالك الذي ملأ الدنيا علما وفضلا وخيرا. وبعد، أيها الأحباب، أقول مالك بشر يخطئ ويصيب، ويؤخذ منه ويرد عليه، وهو صاحب القولة الخالدة: كل يؤخذ منه ويرد عليه إلا صاحب هذا القدر صلى الله عليه وسلم. فإلى كل متعصب لمذهب الإمام مالك مع مخالفة الدليل من القرآن والسنة الصحيحة، أقول له: إنك على خطر، وإنك من المخالفين لمنهج إمامك ولإمام مذهبك الذي قال قولته الجميلة: إذا صح الحديث فهو مذهبي. أسأل الله جل وعلا أن يردنا إلى النبعين الصافيين الكريمين، إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا، اللهم خذ بأيدينا إليك، اللهم بارك في علمائنا، اللهم ثبت علماءنا، اللهم بارك في علمائنا، اللهم ثبت علماءنا، اللهم أصلح حكامنا واجعلهم رحمة على شعوبهم يا رب العالمين. اللهم بارك في شبابنا وأصلح نساءنا واستر بناتنا، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم أقر أعيننا بنصر الإسلام وعز المسلمين، أنت ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، أكثر من الصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد كما أمرنا الله جل وعلا بذلك في محكم كتابه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه.